يا كريم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم إلا لله. الليل. اللهم صل على حضره النبي. الله أعلم بالظالمين. What? أحدكم الموت